القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفنا الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ اللغة العبرية الحديثة بجامعة الإسكندرية. دكتور أحمد أهلا بك. أهلا وسهلا بسيادتك. أنت جاي لنا من الإسكندرية حالا ولا؟ لا، اليوم من القاهرة عن التزامات. من القاهرة. أهلا بك من القاهرة وفي القاهرة. يسعدني جدا يا شباب. أنا دايما أسأل من يجيد اللغة العبرية، وإحنا في إذاعة القاهرة يعني كنا نملك إذاعة عبرية وما زلنا طبعا صحيح. إذاعة عبرية محترمة يعني صحيح. وكانت بتسبب مشكلات عديدة للجيران الشرقيين يعني. صحيح. قل لي ليه ما اشتغلتش في الإذاعة العبرية؟ أولا سوء حظي طبعا. لا احنا عايزين من حسن حظي أقول لحضرتك التسلسل يعني. أنا وأنا طالب كنت مهتم جدا بالإذاعة العبرية، لدرجة أنا طلبت التدريب في الإذاعة العبرية، وبالفعل التقيت بالأستاذ أحمد الحملي مدير الإذاعة. وانت طالب في الجامعة؟ طالب في الجامعة. لكن وانت طالب في الثانوي لم تكن تنوي انك انت تعمل باللغة العبرية الحقيقة، ولا كنت معجب باللغة العبرية بعيد؟ والله دي من هدايا والدي الله يرحمه، نصحني قال لي التخصص ده نادر، الخريجين فيه معدودين على الأصابع، وهنحتاجه سواء في سلم سواء في حرب. جميل. فأنا تركت التفكير النمطي وتلقفت النصيحة، وبالفعل اخترت التخصص ده. حوالي أنا كنت أداب بن شمس، فكان في أقسام علم نفس، وكنت استهواني علم النفس، إنما فضلت طبعا بلا تردد قسم اللغة العبرية اللي كان بدأ ينفصل عن قسم اللغات الشرقية. تميزت جامعة عين شمس إن من سنة أولى تقرر هل أنت عايز عبري ولا تركي ولا فارسي، حتى لا يتم إهدار جزء من السنة الأولى في مواد لا تستخدمها في سوق العمل. فأنا استهواني الموضوع جدا، اعتبرت إن دي رسالة وإن ده دور مش مجرد شهادة، وإن علينا الاستعداد للآخر. واكتشفت إن الآخر يعرف عنا الكثير والكثير. الكلام ده كان سنة كام دكتور أحمد؟ 87. 87. يعني أنت كنت 87، كنت في سنة أولى جامعة الأداب. داخل أولى جامعة. داخل أولى. دخلت ما كانش فيه إعداد للغة العبرية، دخلت على طول على ما فيش إعداد. ده دي مميزات وعيوب. من المميزات إن الجميع داخل بدون خبرة سابقة في اللغة، لم تمر عليه اللغة في المدرسة أو ممارسة، فبناخد من الأبجدية. وعندنا أساطير بقى التخصص، الدكتور رشاد الشامي الله يرحمه، دكتور إبراهيم البحراوي الله يرحمه، والله يعني يمد في عمرها ويديها الصحة، دكتور النازك عبد الفتاح. يعني بدأت ألف باء اللغة الأبجدية، وهي أصعب حاجة الأبجدية، لأن شكلها منفر، تبدو مقلوبة. لا صلة لها بالأبجدية اللاتينية أو العربية. فهناك البعض يختار اللغة الفارسية أو التركية زمان، يعني حروفها الأبجدية أقرب. الأبجدية اللغة العربية. فإنما أنا اخترت هذا التخصص لأن اعتبرته بالفعل عدد الخريجين قليل، والجانب الآخر ده غامض بالنسبة لي ويحتاج خريطة معرفية. والد الدكتور أحمد فؤاد أنور الذي نصحه هذه النصيحة التربوية الجميلة، وعيه الخاص ولا كان له علاقة باللغة العبرية؟ هو طبعا يعني تم ترشيحه للأجهزة السيادية بعد أن أنهى دراسته في تخصص التجارة، واعتذر طبعا بسبب الإجراءات التي بالنسبة له اعتبرها مقيدة أو يعني التزام شديد. هو طبعا عنده الوظيفة بتاعته، عنده تجارة خاصة بالوالد يريد أن ينميها. فالحقيقة كان عنده مكتبة سريعة جدا في السياسة الدولية وفي اللغة وفي الثقافة. احنا بندور حول التاء المربوطة، ومكتبة وسياسة دولية ولغة عبرية. بالضبط. فالحقيقة دي كانت البداية. العالم الساحر ده، ان هو دوما الاهرام موجود، المصور موجود، مجلة المصور، الجمهورية يوم الخميس، الاخبار يوم السبت، والاذاعة في البيت 24 ساعة. بمعنى ان الجدول الزمني بتاع برامج الاطفال أبلة فضيلة والبرنامج العام يعني، وكل البرامج انا فاكرها طبعا بترتيبها ومواعيدها. انت اذاعتي اذا. جدا جدا يعني افراد الاسره، ربات البيوت، السيده صفيه المهندس، لغتنا الجميله، لغتنا الجميله، امال فهمي على الناصيه، وهكذا كل الحديث الساعه 8 ونص القران الكريم، والصبح مع السلامه، طريق السلام، طريق السلام صح. فالحقيقة كانت رحلة ممتعة مع الإذاعة، فأنا كنت حريص أن أنا أتدرب في الإذاعة كول كاهير، لأن هم طبعا كان عندهم الصحف العبرية وعندهم خبرة. كان أستاذ أحمد الحمدي تحقق مع الأسرة في 73. طبعا طبعا. لكن قول لي قبل ما تيجي الإذاعة العبرية كول كاهير، إيه الصعوبات اللي واجهت الدكتور أحمد فؤاد أنور عند بريب يعني مختلفة عن اللغة العربية؟ رغم أن بعضهم يقول أن اللغة العبرية واللغة العربية، اللغة العربية أعربة واللغة العبرية عبرة. دايما كان هو طبعا في اللغة سامية أم انشقت عنها اللغة العبرية واللغة العربية، فهناك في أعضاء جسم الإنسان والأقارب وتصريف الأفعال أوجه شبه عديدة. إنما الصعوبات إن لا توجد ممارسة، لا يوجد من أمارس معه اللغة بعد أن أكتسبها، لا يوجد في التلفزيون أفتح التلفزيون ألاقي مسلسل أو ألاقي أو إن في حد خريج مدرسة. فبالتالي اللغة الفرنسية والإنجليزية أسهل في التعلم، الألمانية والإيطالية بعض المدارس بيدرسونها. فدي كانت صعوبات. صعوبات تانية عدم فهم من حولنا طبيعة التخصص. فمتخيلين ان انا اخترت اللغه الاسبانيه كتخصص لاني معجب باسبانيا، واخترت العبري عشان معجب بالجانب الاسرائيلي، والعكس صحيح. احنا عايزين نستعد للجانب الاسرائيلي، نفند روايته السرديه بتاعته، يجب ان احنا نتصدى لها لانها كاذبه. وحتى نتصدى للسرديه الخاصه به لازم نفهم لغته. بالظبط بالظبط. فهي كانت، هل بدات الدراسات العبريه في الجامعات المصريه من وجهه نظر الدكتور احمد فؤاد أنور، هل بدأت متأخرة؟ يعني بعد 67 النظرة بقت مختلفة، وده أضعنا فيه وقت طويل. احنا هنا في الإذاعة العبرية في هذا المبنى العريق كان في خبراء فلسطينيين هم الذين دشنوا العبري في كل قاهير، ثم تولى الجانب المصري بكل يعني قوة الرسالة. احنا تأخرنا زي ما حضرتك أشرت، لأن الجانب الآخر طوال الوقت يسعى للمعرفة وللوصول إلى مكامن القوة والضعف لدينا. فإحنا كنا رفعنا كمان شعار اعرف عدوك. إحنا في مرحلة بنحتاج إن إحنا نرفع شعار تعلم من عدوك، لأن طبعا هناك جوانب قوة تجارب خاضها، فيجب إن إحنا نطورها، نشوف وصل إلى فين. وبالتالي لا تهويل ولا تهوين في هذا، لا تهويل ولا تهوين. قبل ما نوغل معاك في اللغة العبرية، يعني بداية دراسة هذا الجار الشقيق أظن كان من تكوين المجتمع الإسرائيلي، كان كتاب للدكتور علي الدين هلال، الأستاذ أحمد باهي الدين له برضه كتاب في هذا. هل طلعت أنت على كتب عربية عن المجتمع الإسرائيلي قبل أن تتوغل في دراسة اللغة العبرية أو بمصاحبة هذه الدراسة؟ طبعا كان في الحائط والدموع طبعا وأنا صغير جدا. أنيس منصور، أحمد باهي الدين، إسرائيليات، محمود عوض. فالحقيقة دي كانت البدايات. وبعد كده عالم الأجهزة الأمنية، كنت رئيسا للمخابرات العامة، ويوميات عديدة وكتب هيكل عن المواجهة، ملفات السويس وخريف الغضب، وكل ما كتبه الأستاذ هيكل كان بالنسبة لي مهم جدا، يعني بالإضافة للأدب. يعني هل إحنا ترجمنا أدب عبري للغة العربية؟ برضو دي من الأمور السيئة جدا، إنها محدودة يمكن أن نعدها على أصابع اليد الواحدة، في حين إن هناك نهم لدى الجانب الإسرائيلي لترجمة كل شيء، توفيق الحكيم حتى يعني الشباب الأدباء. حتى شباب الأدباء، يعني بداية من توفيق الحكيم مرورا بنجيب محفوظ ويحيى حقي وطه حسين كل ده ترجم للعبرية، كل ده ترجم لغاية نوال السعداوي، ثم طبيب الأسنان المشهور عمل عمارة يعقوبيان. فالحقيقة هم ترجموا كل ما تيسر لهم ترجمته لفهم الجانب المصري، لأنهم يعلمون طبعا خطورته الثقافية وخطورته تأثيره في العالم العربي وفي الإقليم. نعم دكتور أحمد فؤاد أنور، سأعود بك عودة إلى قسم اللغة العبرية، وأنت يعني طالب الآن بخطى كده بتدرس اللغة العبرية، ابتدأت بالحروف الأبجدية حتى تتخرج في قسم اللغة العبرية وأنت تجيد العبرية، يعني مراحل الدراسة إيه؟ هل بس اكتفيت باللغة أم اطلعت على التاريخ العبري واطلعت على أدب عبري؟ ويعني قل لنا بقى إيه أهم المحتوى اللي أنت اشتغلت عليه. طبعا المناهج كانت مفيدة جدا، ندرس حضارة الشرق الأدنى القديم، بندرس علم اللغة، بندرس اللغة العربية، بندرس لغة إنجليزية، بالإضافة للأدب، كان كلية الآداب تهتم بفهم الأدب العبري الحديث بشكل الحديث. طبعا بندرس الوسيط والقديم، انما في تركيز كبير بيديله ساعات اكتر اللي هو الادب العبري الحديث، لانه معاصر، لانه بيرصد الحروب، هو ادب حروب مرتبط بادب حرب 48، ادب حرب 67، حرب لبنان الاولى، حرب لبنان الثانيه. انا معجب بتعبير ادب الحرب لانه ادبه مرتبط بادب الحرب، وهذا يعني يقودني الى سؤال، الحقيقه سؤال مهم، هل اسرائيل دوله عسكريه في المقام الاول؟ هي طبعا حامله طائرات امريكيه في المنطقه، قاعده عسكريه كبيره، دوله لها جيش، ده في اي حته غير في اسرائيل، هي جيش ليه دوله. فطبعا دي حاجات تحتاج ان احنا ندرس المجتمع بشكل مفصل، خاصة ان عندهم حاجة اسمها الادب المجند. الادب المجند يعني هم في الاول احيوا اللغة العبرية، كانت ماتت، قعدت 1000 سنة ميتة، لغة صلوات فقط، يعني في المعابد، في المعابد، فبالتالي ليست لغة حديث. فكان في طبيب روسي اسمه العزر بن يهودا، قرر انه يساعد الحركة الصهيونية بإحياء اللغة العبرية، وراح لتودور هيرتز اللي هو نبي الصهيونية، قال لهم وقال له أنا هحي اللغة، قال له إزاي، لا جدوى من هذه المحاولة، دي ماتت خلاص على كده، مفيش أمل، إنه قال خلاص أنا هطلع على فلسطين، هم بيتكلموا خارج فلسطين. راح العزر بن يهودا ومعه أسرته وقعد يقول زي زي زي اللي هي حاجات ملهاش اسم، فبيقول اسم الإشارة هذا هذا هذا هذا بتاعنا بتاع اللغة العربية، هذا هذا هذا، فمالوش اسم، الحاجات ليس لها مسميات. ابتدى عبرا، يعني ياخد من العربي يحطه في قالب عبري، ياخد من الانجليزي يحطه في قالب النهايه اللاحقه. طيب قبل ما نتوغل المساله دي واقول لك انها لغه مكونه من عده لغات، قل لي حضاره الشرق الادنى القديم، هل لهؤلاء الناس كان لهم مساهمات فيها؟ يعني انت بتقول ده سؤال في منتهى الذكاء ومهم جدا ان احنا نوضح ان كان في بلاد الرافضين امبراطوريات عملاقه، وفي ارض مصر ارض الحضاره وارض فكان في النص كده في اماره عابره مداسا لها لتلك الممالك الكبرى. الممالك الكبرى تتطاحن، تتعارك، تبرم مفاوضات، تعمل سلام، وفي النص كده بيحصل حال الدهس. هم سرعان يعني بعد 70 سنة ما انقسمت هذه الإمارة إلى إمارتين، سقطت الإمارة الشمالية ثم الجنوبية، محاولات إحيائها في عهد الرومان أيضا فشلت، فهي صفحة يعني لا يمكن أن حتى بالمجهر أن نقول بأن لهم أثر أو إضافة، هم أو مشاركة في صنع الحضارة. يعني دايما النكتة بتاعت ملاحن بيجي، نحن بنينا الأهرامات، أجدادي بنوا هذه الأهرامات. نكتة بالفعل. طبعا السادات كان يعني بيسخر من هذه المقولة، لأن خبراء الآثار في إسرائيل نفسهم بيقولوا إحنا بنينا مخازن في عهد رمسيس الثاني في الدولة الحديثة وليس الدولة القديمة اللي فيها الأهرامات، ما كانوش دخلوا أصلا مصر في عهد الأهرامات وبناء الأهرامات. الأسرة الرابعة لم يكن هناك بنو إسرائيل في مصر لكي تكون هناك لهم مساهمة في بناء الأهرامات، كان في مساهمة في مخازن في الدلتا في عهد رمسيس الثاني ومرن بتاح ابنه. دي مملكة حديثة في قرون فرق بينها، وفي مملكة وسطى كمان بينها وبين المملكة الخاصة ببناء الأهرامات. حقيقة أنت بتتكلم عن يعني المساهمة الضئيلة ليهم في الحضارة، يعني أكيد أنت اطلعت على فجر الضمير. تمام. جيمس هنري بريستد طبعا هو رجل يهودي طبعا أساسا، طبعا كتب عن فجر الضمير في الحضارة المصرية القديمة، طبعا طبعا يعني وهو رجل يهودي. طبعا في جيمس بيكي موسوعة مهمة جدا، يعني في كذا حاجة، في حد إيطالي كتب حاجات مهمة. الحقيقة دي فيها إنصاف، إن هو يعني بغض النظر عن كتاب التوراة أو التناخ اللي هو العهد القديم بأجزائه الثلاثة، أعتقد المساهمة بالمجهر حتى من الصعب إن إحنا نقول، لأنهم ينقبون طوال الوقت عن آثار، عن ما يفيد تأكيد مزاعمهم. ما فيش يعني، هم يسيطرون من 48 على جزء كبير من أرض فلسطين دلوقتي، بال1% بتاع غزة بقى 100% من أرض فلسطين تحت أيديهم، ما فيش آثار. وطبعا في عهد ديان دخل سيناء ينقب على الآثار وسرقها، والدكتور عبد الحليم نور الدين بمعركة كبيرة جدا رجع هذه الآثار، مصر لا تترك حقها. يعني زي ما رجعنا كل حبة رمل رجعنا كل آثارنا المنهوبة من سيناء، ما فيش حاجة تدل على السردية الإسرائيلية أو بالأحرى الصهيونية التي تروج الأكاذيب. الصهيونية التي تروج الأكاذيب. برضو كلمة الصهيونية لابد من إيضاح الفارق بين اليهودية والصهيونية ده من برضو وجهة نظرك. أحيي حضرتك طبعا جدا على السؤال ده، لأن الحقيقة من مصلحة إسرائيل والصهيونية الخلط بين الصهيونية واليهودية. نعم. لك إحنا دولة اليهود، إحنا دولة يهودية، أقول له عرف لي من هو اليهودي. لو تم تعريف من هو اليهودي تقوم حرب أهلية النهاردة في إسرائيل. ليه؟ لأن الحريديم مثلا لا يعترفون بالأثيوبيين ولا يعترفون بالروس، فوق 1.5 مليون نسمة، دول مشكوك في يهوديتهم. وبيقولوا على العلماني ده جوي، يعني غير يهودي ناطق بالعبرية. انت يعني ازاي بتقول ان انت يهودي؟ انت كل تصرفاتك بالنسبة لهم زندقة وكفر. بل ان دولة اسرائيل نفسها قامت على عكس مشيئة السماء، اعتراض على مشيئة السماء. فلو احنا قلنا من هو اليهودي، فهو اولا احنا في مصر حلينا المسألة اليهودية ازاي؟ الدوبان، عندنا وزير يهودي، وزير مالية، عندنا عضو مجمع اللغة العربية كان يهوديا، كان طبعا يهوديا، وفي مصر اليهود كانوا مواطنين مصريين فاعلين يعني. والفنان انا ما اقدرش اقول للجمهور والله احب الفنان الفلاني، ده بقى ترمومتر. فاحنا فرقنا مبكرا بين الصهيونية اللي هي احتلال وعنصرية، الدعوة الى العودة الى جبل صهيون في القدس، ان انا دلوقتي ما بقاش يهودي الا لما ارجع لجبل صهيون وارض فلسطين، اللي هي المفترض في المقابل ان كل مسيحي يقيم في الفاتيكان، كل مسلم يقيم في مكة. فده منطق معوج، يعني هو بيلوي الديانة يحولها الى قومية. ده امر غير منطقي، انما هم يقولون يعني ان في معادلة سامية ان احنا ما نقدرش نعيش في فرنسا، ما نقدرش نصلي في انجلترا، شوفوا احنا ملاحقين في كل حته، فنأسس دوله. دكتور احمد فؤاد انور، ايه حكايه معاداه الساميه دي؟ برضو دي مساله على فكره شائكه جدا ومخيفه للناس، يعني طبعا الناس طبعا وخاصه طبعا. في اوروبا وامريكا، يعني كلمه معاداه الساميه دي كشوكه طبعا تظهر طبعا. او كسكين يظهر لذبح طبعا. الاراء اللي ضد العدوان طبعا. الاسرائيلي طبعا. على الفلسطينيين. احنا شفنا رؤساء الجامعات في امريكا ويتم يعني توبيخهم ثم اقالتهم على الهواء بشكل مسيء جدا، لانهم سمحوا للمظاهرات بالتعبير عن ارائهم ضد العدوان الاسرائيلي الفاشي. فالحقيقه التهمه مغلفه وجاهزه، اللي هي معاداه الساميه، في حين ان البعض المعترضين من اليهود، مش هقول لك ان احنا ساميين زيهم، هناك شريحه كبرى جدا تعادي الاحتلال، تعادي سياسات اسرائيل، فبالتالي لا يمكن ان انت تلوح امام الجميع بمعاداه الساميه طوال الوقت. تلوك هذه الكلمه هي طبعا اكذوبه، انما زي النازيه كده، ممنوع تناقش النازيه، هي روايه واحده معلبه كده ولا مجال للنقاش حتى من متخصص. وهيحولوا يحاولون تحويل 7 اكتوبر الى نفس التابو ده المسكوت عنه، المحرم، ممنوع الاقتراب او اللمس، في اطفال قتلوا في 7 اكتوبر وقطعت رؤوسهم. الرئيس الامريكي اعتذر، المعلومة مغلوطة، احنا يعني تورطنا، لا في اطفال قتلوا. طب يا سيدي هما كام؟ 22 طفل قتلوا في 7 اكتوبر، وانت ما قتلتش 17,000؟ اكثر ما قتلتش 17,000 طفل فلسطيني؟ اكثر، انما بقول يعني الحد الادنى مقارنة، 22 قاتل وشيطان و يجب اعدامه، قاتل ال 17,000. قبل ان اناقش مع الدكتور احمد فؤاد انور هذه الحرب المجنونه، طبعا لازم يعني في مشكله طافيه على السطح الان وانت اشرت ليها، الحارديم. وتسببت في ايه؟ في اقاله وزير الدفاع سليم. يعني ايه القصه؟ ايه الحارديم دول؟ حضرتك متابع بشكل دقيق يعني، انما طبعا الحديد هو التقي او الورع في اللغه، وبيهتز اثناء الصلاه، الصلاه اليهوديه، بيرتدي وشاح الصلاه، وكل صوت الصلاه اليهوديه فوق راسه، ثم يهتز من الخوف من الرب اثناء اداه الصلاه. لكن الحقيقه المشكله الاساسيه الحاليه ان هم يعارضون التجنيد، هم يعتبرون أن إسرائيل قامت على الزندقة، بمعنى أن هناك إرادة من السماء بالذوبان والتشتت اللي هو السبي، أن هما ينتقلوا، دي إرادة السماء، وأن بيجي مسيح يهودي مخلص يؤسس مملكة إسرائيل وليس دولة إسرائيل بعد ظهور علامات معينة من البقرة الحمراء التي يحرقونها، ويتولى رجل دين أخذ هذا الرماد ويطهر الحرم القدسي الشريف، فيصبح المكان مسموح بدخوله. عشان كده هم يعترضون على الانتهاكات الدائمة والتدنيس الذي يحدث للحرم القدسي الشريف. ممنوع بوفق فتاوى معلقة على أبواب الحرم وفق الشريعة اليهودية دخول الحرم. فهم حاليا يقولون نموت ولا نتجنب، لان هو هنساعد الكفار. يعني هم اذا راوا جندي من جنود جيش الاحتلال في حي 100 شعارين اللي فيه اغلبيه اليوم يركنوا بالحجاره، ممنوع ان هو يخش، مستهجن ان هو اصلا قابله التجند، فبيعتبر مروره في الحي استفزاز، فيقول لهم تعالوا سوقوا عربات اسعاف، يعني ساهموا في المطبخ، يعني بيقولوا اعمال معاونه، هنقلص لكم الخدمه العسكريه. ما فيش يعني، اصرار شديد جدا بل واشتباكات. هم بيقولوا احنا مش هنتجند وهناخد ميزانيات، هناخد ميزانيات من الدوله، مساعدات لمؤسساتنا، والاخطر يا استاذ رحمن انهم لا يعملون. يعني انت ما بتدفعش ضريبه الدم، ما بتدفعش ضرائب لانك لا تعمل. فالجانب الاخر في المقابل بيقول لا كده العبء بيزيد عليا، انا المفروض اخدم 30 يوم في سنة قوات احتياط، دلوقتي انا بخدم السنة كلها لان في حرب، وفي سيدات يخدمنا، وفي رجال يهود لا يخدمنا. فبالتالي انا معطل اعمالي، اتعرض للاصابه او القتل، في حين هو الاخ اليهودي الشقيق لا يتعاون ولا يتعاطف حتى. فده عامله يوقف جالانت وزير الدفاع المقال يعلم بان المعسكر العلماني الجنود اللي قدامه كلهم علمانيين، فيشعرون بالغضب، في ثورة في النفوس، فيحاول تفكيك هذا الغضب وتفريغ شحنة الغضب من خلال تجنيد حتى عناصر رمزية من الحريديم. هذا يسقط حكومة نتنياهو، لأن جزء من الوزراء أحزاب حريدية، فبالتالي هو يفضل مصلحة الحكومة على مصلحة الجيش الاحتلال نفسه. ومن هنا أقال وزير الدفاع، أقال يوقف جالانت وزير الدفاع لعوامل كثيرة على رأس هذا العامل، بالإضافة لعدم الاتفاق على الصفقة. هو يعلم أن نتنياهو عطل الصفقة، صفقة تبادل محتجزين الأسرى ووقف إطلاق النار، في حين أن هو يعلم جيدا أن في خسائر فادحة في صفوف جيش الاحتلال، يعلم جيدا أن الضغط العسكري يقضي على 101 محتجز وأسير داخل قطاع غزة، يعني في حدود 50 منهم أحياء، القصف العشوائي يجعلهم يموتون. فهذا أمر ميداني، ويعلم أن لا يمكن بالقوة العسكرية تحقيق ما هو أكثر. حضرتك عارف أستاذ رحمن أن عرض قطاع غزة في الشمال 6 كيلو، فستة كيلو بالدبابة أو بالطيارة يعني تفرغ منها في دقائق. نعم نعم. وأنت مسيطر بقالك 13 شهر. يعني وأين هم؟ إذا كان في ثمار في جدوى كانت ظهرت. أين هم الرهائن؟ أين هم؟ يعني الحقيقة هناقش معاك نتائج الحرب وفي نهاية السهرة الجميلة، لكن الحقيقة أنت قلت إنه في فريق من اليهود بيقولوا إن يظل اليهود في حالة السبي منذ أن تم سبيهم في الزمن القديم وحتى الآن، حتى يتم رفع العقاب. درست أنت تاريخ المرحلة دي جدا، تاريخ السبي. طبعا استهواك إزاي؟ إيه اللي فيه بالضبط يعني شد انتباهك؟ يعني طبعا الجرائم التي ترتكب من بني إسرائيل استحقت عقاب السماء. يعني هم كان معاهم القدس لفترة قصيرة جدا، تركوها الأسباط لأبناء يعقوب، تركوها بالأغلبية لعدم دفع الضرائب، وأقاموا في دان وبيت إيل أوثان، عبدوا الأصنام في أماكن في فلسطين المحتلة أو فلسطين التاريخية، رغم أن كان معهم القدس وكان معهم الأنبياء وكان معهم. فهي الفكرة أن دوما هذا التدنيس يجب أن يلقى في المقابل عقاب. هم يريدون حصانة أو يريدون تزوير التاريخ. وطبعا يعني برضو إذا وجدنا أن انتقالهم للعراق السبي البابلي كان طبعا مصاحب لنشاط ثقافي اللي هو التلمود البابلي. في تلمود أورشليمي وتلمود بابلي اللي هو شروح التوراة. وهنا تتضح لنا كمية العنصرية اللي موجودة عندهم. عنصرية. ان هو السياسات الحالية ترتكز على هذه العنصرية. ان الجميع اخرين اغيار، يعني يتعاملوا معاملة أدنى لا تسعده، لا تقترب منه مال، لأن رد المال في يوم الأيام سيسعده. إذا وجدت اللقية على الأرض لا تفكر من هو صاحبها، احصل عليها أنت. إذا كان خادم بتاعك هو اللي خدها، احصل عليها من الخادم. إذا كنت يعني في كذا قاعدة للتصرف في اللقية، ما عدا أنها ترد لصاحبها. فده اللي بيخلينا نفهم العقلية الصهيونية بترتكز على ايه. بترتكز على نظرة ضيقة جدا، عنصرية فيها عنف، عنصرية وعنف بالضبط. وفيها استغلال للدين، في عدم احترام للحدود. يعني انا عندي حدودي اهي، لا انا اذا الجندي بتاعي طلع 30 كيلو قدام يبقى دي حدودي، نزل 30 كيلو تحت كلما سنحت فرصة للتوسع هو بالنسبة له متاح. لذلك يعني هو غير مؤمن بالدولة القومية ذات الحدود غير لإسرائيل بالضبط. يؤمن باستخدام العنف، يؤمن ب إرهاب الآخرين لكي يتركوا أراضيهم. هو بيروج لمقولة معروفة اللي هي أرض بلا شعب الشعب بلا أرض. يعني كان ملك إيطاليا بيقولوا له ممكن إحنا نروح فلسطين واسمح لنا وحاول تساعدنا، وإحنا قال لهم ده هذه أرض شعب آخر. فهم يروجوا إنها كانت فاضية. والصمود الأسطوري لجباليا في شمال القطاع حاليا يدل على كذب هذه الأساطير. نعم نعم، اشترينا الأراضي، الفلسطينيين باعوا أراضيهم. لا، ده قدام المذابح ومتمسك في جباليا بالصمود. الجيش الإسرائيلي نفسه اعترف بمئات من وقائع قتل المدنيين الفلسطينيين في الشهر اللي فات بس في شمال القطاع، ويقول لهم انزلوا جنوب وادي غزة، اهبطوا وانزحوا. الفلسطيني بقى فطن، بقى يعلم ان من ينزح لا يعود، ان ده مش نزوح مؤقت، وان لا مكان امن في غزة. يعني اكتر حاجة بتتضرب هي الجنوب الذي يقول له العدو اهبط الي، اهبط الى خان يونس، اهبط الى المواصي لكي نقتلك هناك. فالخبرة الحياتية جعلت واكدت من جديد بان الفلسطيني متمسك بارضه، ان الترويع الصهيوني للمدنيين الفلسطينيين، وبيحاربوا مستشفيات، بيحاربوا مستشفيات. ومن هنا يأتي الموقف المصري شديد الصرامة، صحيح، في رفض التهجير، لأن التهجير من وجهة نظر مصرية يا دكتور يعني تصفية القضية الفلسطينية. سليم سليم، مصر عملت أفضل هدية للجانب الفلسطيني حينما لم تقبل مهاجرين ونازحين ومخيمات، كما حدث مع كل التقدير والاحترام في سوريا، في الأردن، في لبنان. من خرج لم يعود. العكس بقى، مصر أعادت نازحين إلى الداخل في وضح النهار ومع بنادق لحمايتهم، أيام ياسر عرفات حينما عاد إلى قطاع غزة في وفق اتفاق غزة أريحة وبرعاية مصرية. القيادة المصرية آنذاك قادت عناصر الأمن الفلسطيني إلى قطاع غزة مسلحة، ثم أتى الرئيس عرفات ذكرى وفاته 11/11، يعني كانت مؤخرا منذ أيام، ودخل وقاد محاولات يعني إبرام السلام مع الجانب الإسرائيلي. قتلوا عرفات وقتلوا رابين شريكه الجانب. فإحنا مصر أول حاجة كان مبكرا جدا إن إحنا نقول خط أحمر. القيادة السياسية قالت خط أحمر على تصفية القضية ونزوح اللاجئين وتهجيرهم قسريا، والأمن القومي المصري طبعا لا يتعارض مع هذه الرؤية. هذه الرؤية تخدم الأمن القومي المصري. نعم. نعم. فمصر قدمت الإغاثة ليه يا أستاذ الرحمن؟ لتثبيت الشعب الفلسطيني على نعم. أرض. نعم. وزير الدفاع الإسرائيلي قال لا دواء ولا طعام ولا ماء سيدخل مصر، رغم أنف وزير الدفاع الإسرائيلي أدخلت المساعدات لتثبيت الشعب الفلسطيني على أرض. نعم، تثبيت الشعب الفلسطيني. الأمن القومي المصري لا نقاش طبعا، يعني أرضا وسماء وجوا ومصالح لا نقاش فيه. لو حضرتك تسمح لي في هذه المساحة. نعم. هو من يوم الطالع أن مصر استعدت مبكرا. يعني لما دلوقتي طرقت قبضة اليد على الطاولة من مصر تسمع وتحترم سواء غربا أو شرقا. ليه؟ لأن مصر استعدت مبكرا بأنها طهرت سيناء من الإرهاب بتضحيات نعم. كبيرة جدا. نعم. نعم. دعمت القوى العسكرية تدعيم غير عادي، وكانت البعض يقولوا علامات استفهام ولماذا احنا في حالة سلام كل هذا السلاح. اتضح حاليا ان انت مش بالريموت كنترول هتطلب سلاح يجي لك كمان شهر، لا ده لازم تدريب واستيعاب وتعاقد، لان احنا نقرأ طبعا خريطة طبعا المنطقة طبعا مستقبليا طبعا بشكل مدقق وبشكل عميق. والحاجة الثانية ان برضو باليوم نطلع ان القيادة السياسية تجيد ادارة الازمات. نعم صراحة. نعم. في كل الازمات المعقدة جدا للغاية اللي الناس ارتعدت، الناس ابتدت تفكر مصر رايحة على فين، كان لديها رؤية ومتماسكة واستطاعت ان تناور وان تصمد وتمر بين. انا دكتور احمد فؤاد انور، اسمح لي، انا دايما دايما عندما يعني تاتي ازمه، انا وجهه نظري الشخصيه يعني عبد الرحمن رشاد، يعني انه هذه مصر. أنا دايما أقول كده من وأنا يمكن في الجامعة دايما أقول هذه مصر. صح. مصر وراءها تاريخ عظيم وتعيش في جغرافيا متميزة. صح. وأبنائها قادرون على قراءة أن هذه مصر. صحيح. يعني كل الدول حولنا تبدلت وتغيرت وتفتتت وتشكلت وتظل مصر. سليم، أنا بسميها دائما السبيكة المصرية. أيوة. السبيكة المصرية، القوات المسلحة في قلبها، اللي في عناصر الأمة فيها قوى الناعمة. أيوة. بتظهر وقت الشدائد. وبتضح ان لا، في موقف صلد، في رؤية، في حنكة، في بعض الدهاء، وده برضو مطلوب. ومطلوب طبعا طبعا. المصري الذي يعني على حد تعبير جيمس هنري بريستيت في فجر الضمير، انه الاخلاق وجدت صح حول هذا النيل، على ضفتي النيل، الاخلاق صح، ثم النشاط الاقتصادي، إقامة سدود على نهر لا ينبع من أراضينا. سليم. نحن أمة قمنا حضارة، وبالتالي المصري يجيد فن التعامل مع الحجر ومع البشر. سليم، إحنا عندنا الحضارة، يعني ممكن نقول عليها اخترعنا البعث. أيوة. في إيمان بأن في حياة أخرى وفي حساب. فبيتضح لنا أن الإلهة معت رمز العدالة عند المصري القديم، المميزة برشة العدل فوق رأسها، دي جزء ومكون أساسي من مفهوم العدالة عند مصر القديم، واللي جزء منه من كراسي النيل. كان مصر القديم بمعادلة حسابية يربط الضرائب بمنسوب الفيضان. هذه عدالة. هذه عدالة. إذا جاء مدمرا فمعناه ما حصلش على ضرائب، إذا جاء منخفضا جدا نفس الكلام، إنما بمعادلة معينة إذا كان متوسطا أحصل على الضرائب بما يتوازى مع المقياس. فده كانت السبيكة المصرية والحضارة المصرية وتراكم الخبرة. إحنا عندنا تراكم خبرة مع مثل هذه الأزمات والصعاب، واكتزناها بحمد الله يعني. فبالتالي الواحد لا يرتعد من الأزمات ولا من مرورنا بمفترق الطرق. دكتور أحمد فؤاد، أنا سأعود بك إلى الفكرة التي وراء الحرب الإسرائيلية الآن على غزة. يعني أنت أميل إلى اعتبارها فكرة صهيونية، ولكن اليمين الديني المتطرف يلعب دورا مهما فيها. بالضبط. هو طبعا المجموعة اللي بتقود الحكومة الإسرائيلية المفترض مكانها السجن وفق القانون الإسرائيلي. مش نتنياهو بتهمة الفساد، إنما بتهمة الإرهاب. المجموعة اللي بتقود نتنياهو وحكومة نتنياهو هي من أنصار حركة كاخ، من تلاميذ مأير كهانة. فبالتالي هو تم إخراجه من القانون الإسرائيلي. فما بالك يعني إذا كان هناك شخص يقولون عنه وفي إسرائيل أنه هو عنيف، فيبدو أنه عنصري. يعني دولة العنصرية قالت عنه أنه عنصري، فتم إخراجه من الكنيسة، استبعد من الكنيسة، كان ممثل وحيد للقائمة. وكان باروخ جولدشتاين ثلاثة في القائمة، سفاح الحرم الإبراهيم. الموجود دلوقتي بن جفير بيقدس باروخ جولدشتاين، يقدس مائر كهانة، بيعتبرهم صديقين. لو يحط صوته في الصالون كأنه بتبرك بيه، قبره يزور قبره وهكذا. فهذه العقلية، المشكلة اللي عندنا بقى 17 مائر كهانة. كان في واحد استبعد من الكنيسة، دخل لنا وزراء كان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تلاحقهم في إدارة اسمها الإرهاب اليهودي في الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية. تجيبهم وتوبخهم وتشوف لحسن هيئة رئيس الوزراء، وبالفعل قتل رئيس الوزراء. يعني بن جفير ده أتى بالعلامة الماركة الخاصة بسيارة رئيس الوزراء، وقال كما وصلنا للسيارة سنصل إلى صاحبها، لولا أن شخص آخر سبقه وقتل. إسحاق رابين. فخمسة نوفمبر 95، 4 نوفمبر 95 تم اغتياله على يد منافس لبن جفير سبقه في الفعل. هل الصراع تحول من صراع قومي إلى صراع ديني؟ هذه أمانيهم، يحاولون أن يحولوا الصراع إلى صراع ديني، بمعنى أن العالم كله ضدنا عشان إحنا يهود، عشان إحنا محتلين ولا عنصريين ولا ارتكبنا جرائم. يمكن لأن حماس هي التي قادت 7 أكتوبر، وحماس طبعا حركة يعني إخوانية. هي الفكرة يعني مش عارف أوصفها إزاي، إنما هم يقولون إحنا نحارب حماس، يتجاهلون الجهاد الإسلامي، يتجاهلون الجبهة، يتجاهلون إن هم في النهاية بيقتحموا مدارس، بيحاربوا مستشفيات أيسر. واعتداءاتهم في الضفة الغربية يعني. بالظبط. فإحنا بنقول 7 أكتوبر مش بداية التاريخ. بالضبط. يعني كان حكومة نتنياهو استلمت في ديسمبر 22، حكومة مصر وقادة مصر حذرت من سياسات حكومة نتنياهو في الضفة الغربية وفي القدس بشكل خاص، وبالتالي كان هناك تحذير مسبق لم يتم الإنصات ليه ولا الإصغاء إليه. فهي رواية إسرائيلية بمعنى استغلال الدين، تحويل الصراع إلى صراع ديني زي ما طلعوا داعش، دي صناعة إسرائيلية، نعم. استغلال الدين والاعتراف بارتكاب مذابح، هذه أفكار صهيونية لكي يتم ترويع السكان فيفرون، وبالتالي داعش لا تصطدم بإسرائيل والعكس. يعني أنا بقول دايما في الجولان كان في السلك الفاصل بين داعش وبين إسرائيل، كانت موجودة عناصر ليهم إرهابية في سيناء، لم يفكروا أبدا في التجاوز على بعد أمتار والاشتباك مع الجانب الإسرائيلي. بالعكس، جبهة النصرة تم علاج عناصرهم في إسرائيل، اشتبكوا مع الجيش السوري، وحينما يتعرضون لإصابات يتم نقلهم بالإسعاف الإسرائيلي إلى مستشفيات إسرائيلية. فالمؤامرة مفضوحة يعني. فهي الفكرة مش الرداء الذي ترتديه المقاومة، الفكرة الأساسية إن في احتلال يجب إنهائه. يعني أنت حضرتك بتركض للأمام، أنت بتحاول استغفالنا، مشكلة يوم 7 أكتوبر؟ لا، مش 7 أكتوبر، يعني المشكلة قبل ذلك وبعد ذلك. قبل قيام حماس، وما أنت قتلت عرفات ورابين، مالهم مال حماس؟ تاني حاجة، في غريم سياسي لحماس، في نقيض سياسي لحماس، لماذا لا تعززه؟ يعني هو الآن يحاول إضعافه طوال الوقت يضعفه وينهكه محمود عباس أبو مازن، السلطة الفلسطينية الرسمية الفلسطينية، من الذي ينهكها ويضعفها ويهينها؟ الجانب الإسرائيلي. فكده أنت مشكلتك مش مع، هناك وزير في الوزارة الإسرائيلية يدعو إلى ضم الضفة الغربية. طبعا سموتريش وزير المالية، ده شخص برضه نفس الأفكار الاستيطانية التوسعية، وواهم. ليه واهم؟ لأن أنت لا تسيطر على أراضي 48، أنت دلوقتي نزحت من شمال إسرائيل ونزحت من جنوب إسرائيل، إسرائيل تقلصت يا أستاذ الرحمن. تقول لي أنا حدودي دي يجب أن تتوسع، طب ما أنت جيشك غير قادر على حماية حدودك الحالية، النازح من 13 شهر، هل عد؟ انضم لي نازحين جدد بعد اغتيال نصر الله، هم اعتبروا ان دي صوت نصر، حكومه اسرائيل قالوا احنا قضينا على سنوار، قضينا على حسن نصر الله، دي صوره النصر. طرح ان الصواريخ تصل والمسيرات تصل الى غرفه نوم نتنياهو. الخطوره ان هو عارف المكان، ان القبه الحديديه دي طلعت اسطوريه وهميه يروجون لها طوال الوقت، انما ما فيش باتريوت، ما فيش قبه حديديه، ما فيش حيطس، ما فيش مقلع داوود، حتى في منظومة دفاع أمريكية وصلت من شهور بطاقم أمريكي. الخطورة أن الصواريخ والمسيرات تصل لمطار بن غوريون، تصل إلى صالة الطعام داخل قاعدة عسكرية للنخبة عالية التدريب. القبة الحديدية لا تسقط، وفي نفس الوقت المقاومة تعرف كيف تصل بنيرانها إلى هذه الأماكن الحساسة. كلام وحديث الدكتور أحمد فؤاد أنور، الحقيقة حديث نجدل فيه التاريخ بالحاضر بالواقع، وهذا الكلام يستحق سهرة أخرى في حوارات التاء المربوطة. يعني داهمنا الوقت، لابد أن أتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور أحمد فؤاد أنور، وله حلقة أخرى معنا، وخاصة أنه قد أتى إلينا ومعه كتاب مهم للغاية، الصحافة الدينية في إسرائيل بين قضايا الصراع مع العرب والتناحر الداخلي. إذن نحن لابد من وعد منك أن نلتقي في سهرة أخرى دكتور أحمد. تحياتي يا أستاذ عثمان، والحقيقة أنا ممتن جدا للدعوة واستمتعت، وداهمنا الوقت لأنه مر سريعا احنا في رحلة احنا طوقت لنا سهرة معك أخرى. لابد. سعيدني وشرفني لأهل الإشارة. شكرا للأستاذ الدكتور أحمد فؤاد أنور الذي شرفنا في هذه السهرة من حوارات التاء المربوطة، وعلى وعد بلقاء جديد معه إن شاء الله في سهرة أخرى في حوارات التاء المربوطة. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.